أن أهلها يعذبون فيه، لأن مرتكب الكبيرة الذي يدخل النار كافر عند الخوارج ومخلد في النار عند المعتزلة، فعلى هذا إذا دخلوها لا يخرجون منها أبد الآباد، صلى الله عليه وسلم، على قول هؤلاء. نعم. وأهل السنة مذهبهم معروف أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولكن لا يخلد في النار إن دخلها. إيه إذا إذا إذا ترك الكبائر ولم تكفر عنه الصغائر، تكفر عنه الصغائر، فمكفرات الصغائر كثيرة، منها الصلوات الخمس، ومنها رمضان إلى رمضان، ومنها العمرة إلى العمرة، كفارات لما بينهما ما لم تغش كبيرة. شو؟ لا بد له من التوبة أو رحمة أرحم الراحمين، لكن الأصل لا بد من التوبة، لما يلزم المشيئة غالبة، رحمة أرحم الراحمين فوق جميع المكفرات، وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين لما ذكر المكفرات العشرة. نعم. في حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، و الاطلاع على أهل الموقف والقول بأن الله جل وعلا غفر لهم هذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يشمل الكبائر أم لا، والكلام في المسألة معروف. انت تجتنبوا وش فيه؟ على كل حال من المكفرات للصغائر اجتناب الكبائر. نعم. والثاني أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم، وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. الثالث أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون، وهذا القول حكاه اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعذبون في النار بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل ثم يخرجون منها. نعم. وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى، فقال عز من قائل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها تفنى بنفسها لأنها حادثة، وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه، وهذا قول الجهم وشيعته، ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار كما تقدم. السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادا لا يحسون بألم، وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما تقدم. السابع: أن الله يخرج منها من يشاء كما ورد في السنة، ثم يبقيها ما يشاء ثم يفنيها، فإنه جعل لها أمدا تنتهي إليه. الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من يشاء